بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الدرس الحادي، نعم الدرس الثاني والعشرون، هذا هو الدرس الثاني والعشرون من دروس مذكرة في أحكام الصيام لشيخنا والدنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في ضحى يومنا هذا، يوم الاثنين الثاني من شهر شعبان للعام الثاني والأربعين وأربعمائة وألف للهجرة النبوية الشريفة، وما زلنا نقرأ في مكروهات الصيام. قال السادس عشر: الإكثار من مخالطة الناس في غير حاجة. مخالطة الناس زيادة قد تجر إلى ما لا تحمد، كثرة كلام تجر مفسدات القلوب، كثرة المخالطة مفسدات القلوب، كثرة كلام يصبح يحب كثرة الكلام. القلب السليم يكره كثرة الكلام، ولو ذهبت على نصف ساعة في كلام لا ينفع يحس بحرقة في قلبه على هذه النصف ساعة التي مرت عليه. نعم، بارك الله فيكم. من القائل: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. ماشي، الحميدي ناشر مذهب الإمام الشافعي. طيب، بارك الله فيكم. إذن الإكثار من مخالطة الناس. من القائل: أيامي أربعة، يوم أخرج فيه فألقى من هو أعلم مني، فذلك يوم درسي يعني أدرس وتعلم، ويوم أخرج فيه فألقى من هو مثلي فذلك يوم مراجعتي، ويوم أخرج فيه فألقى من أنا أعلم منه فذلك يوم أجري وغنيمتي يعني أعلمه، ويوم أخرج فيه فألقى من هو دوني ويرى أنه مثلي أعلى مني فذلك يوم راحتي. الخليل بن أحمد الفراهيدي. إذن الإكثار من مخالطة الناس في غير حاجة تجلب أضرارا. طيب، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إذن الإكثار من مخالطة الناس في غير حاجة هذا الذي تجلب مفسدات القلوب. وأما إذا كانت لحاجة فإن بعض الناس مخالطتهم شفاء، وبعض الناس مخالطتهم دواء، وبعض الناس مخالطتهم داء. قال السابع عشر: ضياع الأوقات في الشوارع والأسواق وعلى أبواب المحلات في غير حال. يضيع الوقت، الليلة الساهر الليلة كلها من غير عبادة، ونائم النهار من غير عمل، هذا وقته. ينتظرون وجبات غذائهم متى تأتيهم، وجلسة في الشارع وجري في الشارع. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الضياع يحذر المسلم منه، ضياع الأوقات في الشوارع والأسواق. كل يوم رايح أو رايحة إلى السوق، تذهب إلى السوق، بعد ماذا يوم تشتري ساعة، ويوم تشتري جزمة، ويوم تشتري جامة، ويوم تشتري روب، ويوم تشتري شيء، ويوم تشتري دهانات، يوم تشتري، ضاع الشهر يوميا السوق. حسبنا الله ونعم الوكيل. يوم ما ناسب هذا ترجع تبحث عن جديد، وهكذا. هذا نعوذ بالله من أن تضيع أوقاتنا بغير فائدة. الثامن عشر: التشكي إلى الناس بأنه جيعان أو عطشان أو تعبان من أثر الصيام. ما تسحرت أنا، صائم عطوف، سيفعل لك الناس، هذا سيفعل لك. صحيح، أنت استعن بالله جل وعلا، واعلموا أن الإنسان فيه من المخزونات ما فيه. الله عز وجل حينما خلق الإنسان خلق فيه مخزونات، في ظهرك من الشحوم أطنان، وفي أفخاذك من الشحوم أطنان، وفي وفي وفي عندك المستودع الكبد أفضل مستودع الذي فيه تخزين الطعام وتخزين ما تحتاج إليه. فيقول الإنسان يستطيع أن يعيش كذا كذا يوم بدون أكل، ولا يستطيع أن يعيش كذا كذا يوم بدون ماء. فبارك الله فيكم، لا يتشكى الإنسان في أي مكان، حتى مثلا صليت في الشمس هناك لا تقول أنا كذا وكذا، أو في الحج، في الحج عوقبت ما فيش، لا يوجد ماء، لا توجد حمامات، هناك يعني ضغط عليك في حال الطواف، فعلك لا تقول سأموت ولا حصل لي وفعل لي وقل لي وتعبت، تعبت في هذا الحج وتعبت في هذه العمرة وتعبت في هذا الصيام وتعبت وأنا واقف في الصلاة، لا تقول هذا. ندرب أنفسنا ونمرن أنفسنا عدم التشكي في طاعة الله. كذلك التاسع عشر بقاء أثر طعام السحور بين أسنانه. تسحرت نظف، فطرت نظف. كذلك العشرون الدخول في عمل شاق. يدخل في عمل شاق بعد العصر يجري كورة حتى يعني تكاد روحه تزهق، يأتي وخلص مجندل وقت الإفطار، ما لك قال كنت لعبت كورة. هذا غير صحيح، هذا العمل غير صحيح الذي يفعله بعض الشباب. أو عمل شاق حجر روتين حتى يمكن يشتغل نصف نهار بسهولة، يشتغل نهار كامل، إذا شق عليه بعدين وصل إلى حال المشقة وما استطاع يفطر، هذا يفطر. وما كان ولا يجوز لا أن يشق على نفسه. كذلك تأخير الإفطار لغير حاجة، الإفطار موجود والمائدة موجودة، يؤخرها لغير. أما إذا قال تزكية فهو أو قال احتياط فهو عمل مبتدع. كذلك ترك السحور، لا يتسحر، هذا أيضا من المكروهات، سنة واضب عليها. الثالث والعشرون بقاء الروائح الكريهة في جسم الصائم وملابسه، اغتسل كما يصبح دهينا نشيطا، وإذا كان متعطرا متطيبا أفضل. الرابع والعشرون التوسع في المآكل والمشارب، يخرج من رمضان عنده تخمة، مشكلة، مشكلة التخمة في رمضان. الصيام صحيح، الصيام صحيح، بل اقرأ حتى ما أنصح بعدم يروح يغيّد. لا لا، أنتذي محوات كلهم كذلك، أنتذي محوات كلهم كذلك، سلمها كلهم كذلك، تمام. وما إذا جئت مكان الناس فيه كذا وفيه كذا، لا فيه كذا فيه كذا، عجل أخرج بدري والحق الجماعة، لا تفعل هذا. الروائح الكريهة لا يغير، نعم يغير، يغير. إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه. نعم. كذلك عدم التحرز من استنشاق الغبار ودخان الطبخ وغيره، لا يتحرز، هذا مكروه. السادس والعشرون رفع الصوت للصياح ولا يصخب. السابع والعشرون التحدث عن النساء ولا يرفث. يقول بعض السلف إني أكره الرجل أن يكون وصافا لبطنه وفرجه، لا أتحدث عن النساء، كثرة النساء، ولا أنا أريد ولا أريد ولا أريد. تريد أطلب من الله، تريد شيء أطلب من الله، مثلا أريد الثانية، أشتي الثانية، أشتي الزوجة الثانية، أشتي الزوجة الثانية، أريد الثانية يا جماعة الخير، أنا أريد الثانية، مجلس مجلس إلا أريد الثانية. طلب من الله سيعطونك هؤلاء، سيعطونك. واكتب أول مكتب قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. واضح هل سيعطونك؟ قل للناس تكلم، هل أعطوك؟ طلب من الله سبحانه وتعالى، اطلب العفاف من الله سبحانه وتعالى، وانظر ماذا سيعطيك الله إن صدقت مع الله. الثامن والعشرون أن يفعل فعل الجهال بالقول أو الفعل، قال ولا يجهل. التاسع والعشرون رفع الصوت بالتنخم، هذا الناس عنده صوت يعني يرفع المسجد كله، ينظر الناس قالوا فلان يتنخم، هذا خطأ. الثلاثون أكل البصل أو الثوم أو الكراث أو البقل، ثم يأتي إلى المسجد وبه رائحتها مثل الشفوت، بالثوم يأتي إلى المسجد. أخيرا من مكروهات الصيام ضياع الأوقات في لعب الكرة. جزاء الله خير.